ممكن بعد يوم أو يومين يوجد شيء أجود منه، فلا يصلح أن يشترط الإنسان الأجود أو الأردى. لكن لو شرط جيد ورديء أو نوع فاخر أو نوع ممتاز فإن هذا لا بأس به، لأنه يسمى جيد ولو كان هناك أجود منه، أو قد يسمى رديء ولو كان هناك أردى منه، ولا يؤثر ذلك. لكن لو قال أجود ما هو موجود أو أجود نوع فإن هذا غير مضبوط. بل يصح شرط جيد ورديء ويجزئ ما صدق عليه أنه جيد أو رديء، فينزل الوصف على أقل درجة. قال ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد أو رديء فينزل الوصف على أقل درجة، يعني لو أنه اتفق على أنه يكون من النوع الجيد فأتى بشيء وهو معروف عند الناس أن هذا من الجيد لكن فيه ما هو أجود منه، فما الحكم؟ قال صحيح. لكن هذا الذي قدمه هل هو جيد أو رديء؟ قال لا جيد، ما دام أنه جيد فهو دخل ضمن ما اتفق عليه ولو كان في السوق ما هو أجود منه، فلا يؤثر ذلك. وكذلك العكس، لو كان رديء فوجد ما هو أردع منه فإن هذا الرديء درجات، لكن ما دام أن هذا الصنف من النوع الرديء وضمن داخل دائرة النوع الرديء فينطبق عليه الوصف المتفق عليه. فإن جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم لزمه أخذه، أو جاءه بأجود منه أي من المسلم فيه من نوعه ولو قبل محله أي حلوله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. قال فإن جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم لزمه أخذه، يعني إذا أن المسلم إليه جاء بما اتفق عليه في الشرط فأراد المسلم أن يطلب شيئا غير هذا فلا حق له فيه لأنه جاءه بما اتفق عليه. الحالة الثانية جاءه بأجود مما اتفق عليه، فهل له أن يرد ويقول أنا لا أريد إلا ما اتفقنا عليه ولا أريد أحسن منه؟ قال لا، ليس له ذلك، بل عليه أن يقبل لأنه جاءه بحقه وزيادة. ولو قبل محله أي حلوله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه، لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه. قال إذا أن المسلم إليه جاء بالبضاعة قبل الوقت ودفعها للمسلم، فهل يلزم المسلم استلامها أو لا؟ قال إن كان لا ضرر عليه في قبضها فيلزمه استلامها لأنه جاءه بحقه وزيادة فعجل له حقه، أما إذا كان يتضرر من استلامها في هذا الوقت كما لو كانت تحتاج إلى تخزين ولا مستودع عنده فإنه في هذه الحال لا يلزمه استلامها، لكن لو كان لا يلحقه ضرر بذلك فإنه يلزمه أن يستلمها لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه لا تضره. وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه ولا يلزمه. قال وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه ولا يلزمه، يعني لو أنه جاءه بأقل مما وصف من حيث الجودة فإن له أن يأخذه لكن لا يلزم، إذا ما دام أنه لم يتوفر فيه الصفات التي اتفق عليها فإنه له الحق في رفضه، وإن قبله فهو حينئذ محسن. قال جاءه بغير نوع من جنسه، اتفق على تمر لكن بدلا من أن يأتي بسكري جاء مثلا بنوع أردع منه، أو جاءه بنوع من السكري لكنه متوسط ليس من النوع الجيد المتفق عليه، ففي هذه الحال له الحق في قبوله ولا يلزمه ذلك، إن قبله فهو محسن وإن لم يقبله فلا يلزمه لأنه ليس هو المتفق عليه. هذا إذا كان من جنسه. وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله. الصورة الثالثة قال إن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله، اتفقوا على أن يأتيه مثلا بمئة صاع من البر فجاءه بمئة صاع من الشعير، فالشعير غير البر فلا يجوز له أن يقبله لأنه غير المعقود عليه. وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده وإمساكه مع الأرش. قال وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده وإمساكه مع الأرش، يعني لو أن إنسان قبض المسلم فيه ثم بعد قبضه له تبين له أن به عيوب، فللمسلم حينئذ الخيار بين أن يمسكه وله الأرش وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، وله أن يرده إلى المسلم إليه لأنه في هذه الحال غير ما اتفق عليه من حيث الصفة حيث جاء معيبا. فهذان شرطان هامان في معاملات السلم، والبقية سنتحدث عنها إن شاء الله في الدروس القادمة بحول الله تعالى وقوته. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، كما نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.